إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما خولكم به من هذه الأموال، واتخذوها قربة لكم إلى الكبير المتعال، فلقد أفاض الله عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباحه لكم، فالمال به قيام دينكم ودنياكم، فاعرفوا حقه وابذلوه في مستحقه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المسلمون، إن من إنفاق المال في طرق الخير أن يتصدق به المرء صدقة منجزة على الفقراء والأقارب، فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارات. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه في بناء المساجد والمشاركة فيها، ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتًا في الجنة. فالمساجد بيوت الله يصلي فيها المسلمون، ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله تعالى بتلاوة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم الفقه في الدين، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في المصالح العامة كإصلاح الطرق وتأمين المياه وبناء المدارس وغير ذلك من المصالح العامة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون الماء منها إلا بثمن، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها رضي الله عنه. ومن إنفاق المال في طرق الخير تحبيسه وإنفاق غلته فيما يقرب إلى الله وهو الوقف، ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر لم يصب مالًا قط أنفس عنده منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويستأمره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وفي رواية: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن تنفق ثمرته. والمقصود بالوقف أمران عظيمان: أولهما التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضي الله، والأمر الثاني نفع الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود بالوقف التقرب إلى الله تعالى فلا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته. فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض، لأن الله تعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوقف على بعض الأولاد دون بعض منافٍ للعدل، إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق فتوجد في أحدهم دون الآخر، مثل أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم ونحو ذلك من الصفات فلا بأس. فإذا وقفه على الفقير من أولاده فلا حظ فيه للغني حال غناه، وإذا وقفه على طالب العلم فلا حظ فيه لغير طالب العلم حال تخليه عن طلب العلم. ولا يجوز للإنسان أن يوصي بوقف شيء من ماله بعد موته على بعض ورثته دون بعض، لأن الله تعالى قسم المال بين الورثة، وقال عز وجل: فريضة من الله، وقال عز وجل: وصية من الله، وبين سبحانه وتعالى أن ذلك من حدوده، وتوعد من تعداها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فإذا قال: أوصيت بداري وقفاً على ذريتي، وله ورثة غير الذرية، كان ذلك خروجاً عن فريضة الله، كان ذلك خروجاً عن فريضة الله، وإخلالاً بوصية الله، وتعدياً لحدوده، ومعصيةً لرسوله، وسبباً في العداوة والبغضاء بين الموقوف عليهم وبين الورثة. وكم حصل بين الذرية، كم حصل بين الذرية من الخصوم والتقاطع والتشاتم والمرافعات إلى المحاكم بسبب هذه الأوقاف. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يوصي بثلث ماله بعد موته لأقاربه غير الوارثين، أو للفقراء، أو لبناء المساجد، أو غير ذلك من القرب والمصالح العامة التي فيها الخير والبر. وإذا أوصى الإنسان بشيء من ماله فله أن يرجع في وصيته، وله أن يبطل وصيته، وله أن يغيرها بزيادة أو نقص في حدود ثلث المال، وذلك لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فما دام الإنسان في حياته فله أن يرجع عنها، وله أن يقدم أو يؤخر أو يغير شيئاً من أوصافها. أما الوقف فإنه ينفذ من حينه، وليس للواقف أن يرجع في الوقف أو أن يغير شيئاً منه، لأنه خرج عن ملكه. فالوصية أوسع من الوقف من جهة جواز الرجوع فيها وإبطالها والزيادة فيها والنقص، وذلك لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا العزيمة، وتغلبوا على أنفسكم وعلى عواطفكم بتصحيح أوقافكم ووصاياكم، وطبقوها على شريعة الله، وطبقوها على شريعة الله، ولا تتصرفوا فيها تصرفاً يكون وبالاً عليكم، وأنتم في سعة من ذلك، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.